الحديث الرابع عشر عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه البخاري.